بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع الدرس في كتاب الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير رحمه الله. قال رحمه الله: النوع الحادي عشر المعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، هكذا يشترطون. ومنه ما يرسله تابعي تابع التابعي، ومنه يعني يدخل في المعضل ما يرسله تابع التابعي، يعني ما يرفعه للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم رجل من تابع التابعين، من تابع التابعين كسفيان الثوري مثلا، أو كشعبة، أو كمالك بن أنس، أو كحماد بن زيد، أو كالأوزاعي. فهؤلاء ليسوا من التابعين لأنهم ما أدركوا الصحابة، ولكن هم من تابع التابعين لأنهم رأوا التابعين، أخذوا عنه. الزهري أخذ عن التابعين، الزهري تابعي لأنه رأى أنس بن مالك روى عنه، مالك بن أنس أخذ عن التابعين، وسفيان بن عيينة أخذ عن التابعين، والثوري كذلك، وشعبة، والأوزاعي، والليث بن سعد، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وشريك بن عبد الله القاضي، كل هؤلاء من تابع التابعين لأنهم أخذوا العلم عن التابعين. فلو جاء واحد من هؤلاء ورفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام فيكون معضلا، إن الغالب أنه سقط منه، سقط من إسناده اثنان، الصحابي والتابعي، الصحابي والتابعي. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أيضا من الإعضال. قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. هذا الإرسال بالإطلاق العام، لأن المرسل له إطلاقان: إطلاق خاص وإطلاق عام. الإطلاق العام هذا هو الذي عليه الخطيب، كل حديث في إسناده انقطاع يقولون مرسل. انتبه لهذا، هذه لغة عند كثير من المحدثين لا سيما عند المتقدمين، يقولون مرسل، يقصدون أنه منقطع. أما الإطلاق الخاص فهو المرسل بالمصطلح المشهور عند المحدثين ولا سيما عند المتأخرين. المرسل هو الذي يرفعه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم البحث فيه. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي أنه قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش. أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. شوف الشعبي الأعمش قال: قال الشعبي كذا وكذا، والشعبي إنما يرويه عن أنس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأعمش لم يذكر أنسا الصحابي ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. الإسناد إذا كان فيه عن، بعضهم حاول أن يطلق عليه بأنه منقطع أو مرسل، ولكن كلمة عن يا إخوان عند المحدثين ككلمة سمعت أو حدثني، إلا إذا كانت المدلس. فالإسناد المعنعن إذا لم يكن من مدلس فمحمول على الاتصال، وقد حكى الإمام مسلم إجماع المحدثين على هذا بأن عن محمولة على السماع إلا إذا كانت من مدلس. حتى في التدليس يعني ما هنالك قاعدة مضطردة عند المحدثين كما فهم كثير من طلاب العلم اليوم وكثير من الباحثين مع الأسف، يقولون هذا مدلس وقد عنعن فالحديث ضعيف، هذا مدلس وقد عنعن الحديث ضعيف، وهكذا. هذا الاضطراد لم يكن عند النقاد الأولين، لأنهم ربما جاءوا إلى مدلس عنعن يصححون حديثه، مع أن لو نظرت في هذا الحديث بعينه ما صرح المدلس بالسماع في طريق آخر طرق أخرى، فما فيها قاعدة مضطردة. وهذا يؤكد لك ما يعني يقوله ويقوله غيري من أهل العلم ومن طلاب العلم، أن علم الحديث هذا ليس كعلم الرياضيات أو كعلم الحساب، واحد زائد واحد يساوي اثنين، وإلا كان علما سهلا. العلم الحديث علم يبنى على الذوق، وهذا الذوق ما يبنى هكذا بفتح من الله كما تزعم الصوفية، لا، يبنى على الذوق، وهذا الذوق يبنى على كثرة الحفظ والممارسة والمطالعة والنظر. الممارسة علم الحديث والنظر في الرواة وفي الطبقات إلى آخره، والأولون ما مثلهم في هذا. تعرفون الحفاظ الأولون ما أحد يجاريهم في هذا، في كثرة الحفظ والضبط والإتقان والنظر، يعرفون طبقات الرواة ويعرفون مراتبهم، يعرفون أشياء عظيمة نحن ما نصل أبدا لدرجتها. لذلك يأتي حديث الآن في صحيح البخاري مدلس يقول عن، لو فتشت في جميع كتب الحديث لم تجد تصريحا بالسماع. طب كيف البخاري صح؟ ما هنا الذوق والمعرفة والإحاطة، ما في قاعدة مضطردة، وإلا لو مشينا على قاعدة لضعفنا هذا الحديث، أليس كذلك؟ يا إخواني لو في قاعدة عندنا، قاعدة رياضية واحد زائد واحد يساوي اثنين، لو في قاعدة رياضية كان قلنا هذا الحديث رواه فلان وهو مدلس وقد عنعن فالحديث ضعيف. وهل هذه المعلومة لو كانت مضطردة وكانت قاعدة، هذه المعلومة هل تخفى على البخاري؟ هل تخفى على البخاري؟ هل تخفى على مسلم؟ لذلك المزي رحمه الله سئل هذا السؤال، المزي سئل عن أحاديث في الصحيحين رواها مدلسون وقد عنعنوا وفتشت خارج الصحيحين لم يوجد لهم تصريح، سئل عن ذلك الحافظ أبي الحجاج المزي ومن مثل المزي، فقال رحمه الله ليس إلا إحسان الظن، ما نذهب ونضعف نحسن الظن. رأيتم الآن بعض المعاصرين بعض الطلاب العلم ما يحسن الظن يقول لك هذا ضعيف، جرأة عجيبة والله يا أخوان جرأة. طيب قال رحمه الله وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنى اسم الإرسال أو الانقطاع، وهل هذا يمكن؟ أبدا هذا غير ممكن. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصر مع البراءة من وصمة التدليس. هذا رأي الإمام مسلم الذي حكى عليه الإجماع. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. يا جماعة مسلم نفسه حكى الإجماع في المقدمة، هنا كلمة وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، هذا كلام أبو عمرو بن الصلاح هذا كلام الحافظ أبي عمرو ابن الصلاح. هنا يقول الشيخ أحمد شاكر قوله وكاد ابن عبد البر إلى آخره، قال العراقي الحافظ العراقي ولا حاجة إلى قوله وكاد، ما في حاجة، فقد ادعاه ادعى الإجماع، فقال في مقدمة التمهيد اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم. صوبوا الكلمة هذه، مكتوب اختلاف بينهم كذا خط، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضا ومجالسة ومشاهدة وأن يكونوا براء من التدليس. ثم قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم، لكن في شرط هنا غريب عند ابن عبد البر، يقول المجالسة والمشاهدة واللقاء، ومسلم حكى الإجماع بدون هذا الشرط، اشترط فقط المعاصرة. يقول الشيخ الألباني قلت الذي ادعاه ابن عبد البر الإجماع على قبول الإسناد المعنعن بشروط ثلاثة، أحدها لقاء بعضهم بعضا، وهذا الشرط ليس في التعريف الذي ادعى الداني الإجماع عليه، أليس كذلك؟ وقال المؤلف عقبه وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، فظهر أن تعبير ابن الصلاح دقيق وأن اعتراض العراقي عليه غير وارد. صحيح؟ انتبهوا الدقة هذه. الداني يقول أجمع المحدثون على أن الإسناد المعنعن بين المتعاصرين صحيح مقبول إذا ما في تدليس، إذا كانوا براء من التدليس. ابن عبد البر كاد أن يدعي الإجماع على هذا، هذا كلام المصلح. العراق اعترض قال بل ابن عبد البر ادعى الإجماع في كتابه التمهيد. لكن انظر الآن، هل كلام ابن عبد البر في التمهيد الذي فيه ادعاء الإجماع هل هو موافق لكلام الداني أبي عمرو الداني؟ لا، ما هو موافق. أبو عمرو يقول المعاصرة فقط، وابن عبد البر يقول المعاصرة واللقاء واللقاء. إذن هل في اعتراض على ابن الصلاح؟ ما في اعتراض، لأن الكلام الذي نقله العراقي عن ابن عبد البر لا يوافق الكلام الذي نقله ابن الصلاح عن أبي عمرو الداني، لذلك ما في اعتراض على ابن الصلاح كما قال الشيخ الألباني هنا. ومع ذلك هنا كلام الحافظ ابن حجر. أقول وقال الحافظ ابن حجر في النكت إنما عبر هنا بقوله كاد، إنما عبر هنا بقوله كاد لأن ابن عبد البر إنما جزم بإجماعهم على قبوله ولا يلزم منه إجماعهم على أنه قبيل، على أنه من قبيل المتصل، هكذا الظاهر العبارة، على أنه من قبيل المتصل. طيب نعود إلى الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال الحافظ ابن كثير قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته، في خطبته يعني في مقدمة الكتاب، على من يشترط مع المعاصرة اللقيا، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة ولكن تزم ذلك في كتابه الصحيح، يعني اشتراط اللقيا في الإسناد المعنعن. الآن الإسناد المعنعن هذا هو على مراتب. المرتبة الأولى، تعرفون ما معنى الإسناد المعنعن؟ يعني فلان عن فلان، كما قال البيقوني، ماذا قال البيقوني؟ معنعن معنعنك عن سعيد عن كرم. ليش قال كرم؟ طيب وش معنى كرم هنا؟ إنه يحب الاسم كرم. ها معنعنك عن سعيد عن كرم. طب اقرأ. ومبهم ما فيه راوي لم يسم، فهو اختار لك كلمة كرم من أجل القافية. طيب عن سعيد عن كرم، عن زيد عن عمرو، زيد عن عمرو، هذه كلمة النحاة، هذا المعنعن. الإسناد المعنعن هذا هو على مراتب. المرتبة الأولى إذا كان من مدلس فضعيف عند الجميع. إذا كان كلمة عن من مدلس ما يقبلونها إلا عند النقاد الكبار، فإنهم يميزون، هي الأصل أنها ما تقبل إلا عند النقاد الكبار، فإنهم يميزون، أحيانا يقبلون حديث المدلس ولو عنها. طيب هذه طبعا تعود إلى كما ذكرت قبل قليل إلى الذوق والخبرة والإحاطة يعني بمرويات هذا الراوي. الحالة الثانية، المرتبة الثانية، أن تكون عن هذه بين متعاصرين فقط بدون تدليس، ما هو مدلس، ولكن الذي ثبت المعاصرة فقط، أن هذا عاش في البصرة من سنة 100 إلى سنة 70، وهذا عاش في الكوفة من سنة 140 إلى 120 إلى 220 مثلا. يعني الشيخ عاش في البصرة من سنة 100 إلى 170 مثلا، والتلميذ عاش في الكوفة من سنة 140 إلى سنة 220. كم أدرك من حياة الشيخ؟ كم؟ 30 سنة. أدرك 30 عاما. لما توفي الشيخ التلميذ كان كم عمره؟ كان عمره 30 سنة. وطبعا يعني إذا كان عمره 30 سنة مع ذلك أنه طلب العلم وسمع من الأشياخ. طيب لكن ما ثبت عندنا الآن، هذا في البصرة وهذا في الكوفة، ما ثبت عندنا أنه جالسه أو التقاه أو شفاه، لكن علمنا علم اليقين أن بينهما معاصرة، أن بينهما معاصرة، عاش في عصر واحد، وقد توفي الشيخ والتلميذ عمره 30 عاما، أدرك من عمره 30 سنة. طب ما في دليل على أنه التقاه، التقى به كما يعني اللغة الدارجة، التقى به، ما في دليل، هذه المعاصرة فقط. نظرنا في التلميذ ليس مدلسا، هذه المرتبة الثانية. هذه التي حكى فيها مسلم وغيره الإجماع على قبولها وعلى صحتها، واضح؟ المرتبة الثالثة اللقيا، اللقاء، ثبت عندنا أنه جلس معه وسمع منه وكتب عنه. اللقيا بين اللقيا بين في الإسناد المعنعن بين المعنعن والمعنعن عنه، اللقيا بينهما هذا شرط عند ابن المديني في صحة الحديث. ابن المديني يقول أنا لا أقبل الإسناد المعنعن إلا إذا ثبتت اللقيا، إذا ثبت اللقاء، هو شرط من شروط الحديث الصحيح عنده يعني عموما. طيب البخاري رحمه الله، البخاري ليس هذا شرطا عنده يعني من حيث الأصل، ولكن في صحيحه اعتمد هذا الشرط، فهو لا يخرج حديثا معنعنا إلا إذا ثبتت اللقية بين المعنعن والمعنعن عنه، لابد اللقاء. طيب الآن مسلم رحمه الله لما شنع على من يشترط هذا الشرط، هو مسلم بشكل مشنع وبالغ في التشنيع على من اشترط هذا الشرط ثبوت اللقية، هل مسلم لما شنع في مقدمة كتابه على من يشترط هذا الشرط وذكر أنه خالف المحدثين وخالف إجماع المحدثين، هل هو يعني هل هذا الكلام ممكن أن يقصد به البخاري أو يلقى به في ساحة البخاري؟ أبدا لا، ليس كذلك. إن البخاري رحمه الله لا يشترط هذا في أصل الصحة، ولكن يمكن أن هذا الكلام يقصد به من؟ علي بن المديني. وأنا أقول ربما، نحن طبعا ما عندنا معلومات كافية ولا عندنا خبرة وعلم بكل ما يجري في ذلك الوقت، يعني المناظرات والمنازعات العلمية والأبحاث التي تكون بين العلماء تخفى علينا ولو كانت في الزمن القريب. يعني لو بحثنا من 50 سنة تقريبا حصلت منازعات وكلام كثير بين العلماء في مسائل علمية كثيرة، هل نحن عندنا علم فيها؟ إن تموت، وإذا ما دونت تموت هذه المناظرات وهذه المنازعات والردود، وكذلك لا يذكر أهلها، تذهب لولا التدوين. طيب ربما يكون في زمن مسلم في ذلك الوقت، وتعرفون زمن الإمام مسلم يعني هو الزمن الذهبي في علم الحديث وكثرة المحدثين وكثرة طلاب العلم وزمن التدوين والتقعيد والتأسيس إلى آخره، فربما يوجد في ذلك الوقت من العلماء، من علماء الحديث، من المحدثين من يشدد ويشترط هذا الشرط، لكن ما دون في الكتب اسمه. مو هذا وارد جدا؟ أما ذكرنا في درس البخاري الدرس الأخير والذي قبله قلنا إن سليمان بن حرب لما نزل بغداد وعقد مجلسا في الحديث كما اجتمع له من الطلبة؟ اجتمع له 40,000 من طلاب العلم. طيب الآن لو أردت أنت يعني تحسب طلاب العلم أو العلماء في القرن الثاني في ذلك الوقت، هل تستطيع أن تصل حتى إلى 1,000؟ سبحان الله العظيم، 40,000 فين ذهب؟ يعني عصر يعج بالعلماء وطلاب العلم، لكن آثارهم ذهبت، ما بقي إلا القليل، ما بقي إلا القليل. فربما يوجد في ذلك الوقت علماء أو مشايخ عندهم شروط، عندهم أقوال، عندهم أبحاث، ومع ذلك لذلك مسلم رحمه الله لو تنظر في أسلوبه في المقدمة أنا حقيقة أستبعد أنه يقصد إماما في الحديث كالبخاري أو ابن المديني مثلا، يعني أئمة كبار، مسلم تنظر في أسلوبه تشنيع شديد، والله أعلم يعني هل هذا التشنيع وهذا الأسلوب الشديد الذي يعني مسلم شن حملة شديدة على هذا القول وعلى صاحبه، هل هو يقصد البخاري؟ مستحيل يقصد البخاري، مسلم رحمه الله يجل البخاري جلالا عظيما. وتعرفون أن مسلم هجر وترك محمد بن يحيى الذهلي من أجل من؟ من أجل البخاري، ترك شيخ ليسابور الذهلي من أجل البخاري، فكيف شن عليه هذا التشنيع؟ فذلك ابن المديني يعني رجل له مكانة عظيمة عند المحدثين، مع أن ابن المديني تعرفوا موقفه الفتنة، هو كان مع ابن أبي دواد بينهم صلة وبينهم ود وبينهم، مع أنه ما قال القرآن مخلوق، لكن علاقته بالجهمية كانت علاقة جيدة، وهذا الذي أغضب منهم المحدثين، حتى مسلم تجنبه أبدا ما خرج له، رأيتم؟ والبخاري شحن كتابه من علي بن المديني كما يقول الذهبي في ميزان الاعتدال. ويأتي العقيلي رحمه الله من علماء جرح التعديل السلفيين ويذكر علي بن المديني في كتابه الضعفاء، كله من أجل ماذا؟ من أجل هذه المسألة فقط، علاقته بالجهمية، مع أن ابن المديني كان قد اعتذر وتراجع وتنصل من هذا وتاب وبين عذره، بين أنه ضعيف ما يتحمل، ما هو كأحمد بن حنبل. فالمقصود الآن يا أخواني علي بن المديني على يعني ما موقفه هذا من قضية خلق القرآن أو القول بخلق القرآن، لكن مكانته عظيمة وسامية عند المحدثين، ورجل يقول عنه النسائي كأن الله خلقه لهذا العلم لهذا الشأن، المدينة معروف. والبخاري على مكانته وحفظه وإمامته في الحديث يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي المدينة. والبخاري هو الذي جالس أحمد بن حنبل وجالس إسحاق بن راهوية وجالس يحيى بن معين وجالس الفلاس وجالس الكبار، ومع ذلك يقول ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المدينة. هل ممكن مسلم يا جماعة أن يشن ذلك التشنيع على هؤلاء الأئمة الكبار؟ ينظر في ذلك، لأن نجد في كتب المصطلح أن مسلم يريد البخاري، بعض العلماء قالوا لا، كيف يريد البخاري؟ هو يجل البخاري جلالا عظيما، قالوا يريد شيخه علي بن المديني. حتى هذا الكلام يحتاج إلى نظر إلى تثبت. لا شك هو استنباط واستنتاج من المؤلفين في كتب المصطلح. يقول رحمه الله: والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. هنا يقول قوله والظاهر أنه يريد علي بن المديني، هذا الظاهر يثبت بأمر. أولا لابد أن نثبت هل علي بن المديني فعلا يشترط ذلك أو لا، هذا أولا. ثانيا هل هذا الرأي الذي نسب إلى علي بن المديني هل وصل إلى مسلم؟ هل مسلم عنده علم بأن ابن المديني يشترط هذا الشرط؟ هذا أولا. على ثانيا ثالثا هل علي بن المديني انفرد بذلك أم شاركه غيره من العلماء؟ فإذا انفرد بذلك فيمكن أن يقصد علي، فإذا لم ينفرد بذلك ما يمكن نقول أنه يقصد علي بن المديني. هذه ثلاثة أشياء قبل أن نقول إن مسلما يقصد ابن المديني لابد أن نثبتها. أولا صحة هذا الكلام عن علي بن المديني، ثانيا هل هذا القول الذي نصب إلى علي أو قاله علي بن المديني هل وصل إلى مسلم؟ وصل إلى مسلم أن قال هذا القول هو ابن المديني. ثالثا هل علي بن المديني رحمه الله انفرد بذلك أم شاركه غيره من العلماء؟ والجواب على هذه الأسئلة الآن يستحيل، لذلك القول بأنه يقصد علي بن المديني قول حقيقة فيه نظر يحتاج لتثبت، والله المستعان. قال رحمه الله: وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة. المظفر السمعاني هذا أحد السلفيين أئمة السلف المتأخرين، صاحب كتاب التفسير، صاحب كتاب في أصول الفقه، زاد على هذا الشرط المنسوب إلى علي بن المديني، يعني ما يكتفي باللقاء فقط، اللقاء العابر، لابد من طول الصحبة. وهذا طبعا الشرط طول الصحبة هذا يعني ليس بشيء، أظن أن هذا من المفردات أقوال المتأخرين، ليس بشيء، لأن العلماء الأولين يعني ربما جلس مع المحدث جلسة واحدة نصف ساعة سمع منه حديثا أو حديثين، أو أحيانا يكتب عنه 10 حديث أو 20 حديثا ويروي عنه ويقبل، مع أنه ما جلسه إلا في جلسة واحدة، ما سمع منه إلا في مجلس واحد. وقال أبو عمرو المدان: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال القابصي: إن أدركه إدراكا بينا. وهذه كلها كما ذكرت ليست بشيء، الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مسلم من الحجاج، المعاصرة العنعنة بين المتعاصرين مع إن كان اللقاء مقبولة ما لم تكن من مدلس. المذهب الذي قرره الإمام مسلم هو الصحيح، وهو الذي يعول عليه الأئمة والنقاد. طيب نكتفي بهذه المسألة، لأنه في انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.